What are you doing? What the hell? وقلت إن كان من قوة Tava recrema. Oh, my God. Thank you. まあいいれば なあ。 What is that? What is that? هذا يا حاج والنبي مثال، والنبي مثال دي الآية دي مثال والنبي يا فلما جعل له عينين وجعله شفتين